بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدرس السابق نتحدث عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كلامه صلى الله عليه وسلم، في حديثه صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي ذر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. هذه المزايا وهذه المناقب أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة إكرام له ولأمته، لأن المستفيد من هذه الإكرامات هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستفيد من النصر الواسع شرقا وغربا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستفيد من الصلاة حيثما أدركتك الصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستفيد من حلية الغنائم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستفيد من البعث إلى الناس كافة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المستفيد من الشفاعة العظمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهي إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهي إكرام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم انتهاء. نعم. الجملة الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، بحيث خافته الملوك الموجودة على الأرض آنذاك، وبينه وبينها مسيرة شهر. والمثال على ذلك كما كنا نشير دائما هرقل، والمسافة بين مكة والشام مسيرة شهر. وهرقل لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وقرأت عليه رسالته قال: لئن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين، يعني علم عليهم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك القدس، بمعنى أن هذا الرجل انهزم خوفا ورعبا أمام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كلام أبي سفيان، انهزم أمام هذه الأوصاف العظيمة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يمكن أن نسميه الغزو الأخلاقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا نفسه هرقل بماذا؟ بأخلاقه، أنه لا يكذب وأنه لا يخون، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني لا يرتكب أمرا مخالفا للآداب، مخالفا للشرع أو للشرائع كلها، لأن الصدق فضيلة في كل الأديان، ولأن الكذب ريبة وخيانة في كل الأديان، ولأن الغدر والخيانة يعني مذمومة في كل الشرائع والأديان، وهكذا. فعرف هذا الرجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأنه سيملك تحت قدميه هاتين، نصير النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب. دليل آخر على النبي صلى الله عليه وسلم نصير بالرعب: عام الوفود السنة التاسعة من الهجرة النبوية، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت إليه القبائل فرادى جماعات ووحدانا، زرافات ووحدانا، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم. فلو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل كل قبيلة من القبائل العربية كما قاتل قريشا لاحتاج إلى 10 سنوات لكل قبيلة، لأن قريشا لم تخضع للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد على الأقل 8 سنوات من القتال في الهجرة، 8 سنوات. لو احتاجت كل قبيلة لثماني سنوات حتى تخضع لاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر مديد من أجل أن يخضع القبائل العربية فقط، فضلا عن غيرها من العجم الذين دخلوا في دين الله عز وجل في شرق الدنيا وفي غربها. ولكن الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهرين، فخضعت له الرقاب من مسيرة شهرين المحيطة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليمن وفي الشام وفي العراق، جاءت إليه الوفود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من فضل الله عز وجل على نبيه وعلى أمته أن جعل الأرض كلها مسجدا وجعلها كلها طهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فمعك مسجده وهو أرض الله، وأرض الله طيبة نقية إلا ما استثني، إلا ما يذكره الفقهاء في أبواب المساجد في كتبهم أنه تكره الصلاة في كذا وفي كذا وفي كذا، يعني الأماكن المعدودة على رؤوس الأصابع، في معاطن الإبل، في قارعة الطريق، في الحمام، الأماكن التي يمكن أن تكون معرضة للنجاسات، وما سوى ذلك فصلي، في الرمال، في الأحجار، في التراب، في كل مكان أدركتك الصلاة فمعك مسجدك. على خلاف الآخرين فإذا أرادوا أن يصلوا وأن يعبدوا يذهبون إلى كنائسهم وإلى بيعهم وإلى معابدهم، لأنهم لا يعرفون المسجد إلا في داخل المعبد، بينما المسلم حيثما أدركته الصلاة فليصلي. أي عظمة هذه أن تجد ربك حيث أردته، أن تجد ربك حيث استقبلت قبلته، أن تجد ربك حيثما أدركك الليل أو أدركك النهار، يعني أي عظمة هذه لهذا الدين، لدين الإسلام، معه مسجده ومعه طهوره. طهور طبعا يكون بشيئين اثنين ولا ثالث لهما، بالماء أو بالتراب، والأرض إما ماء وإما تراب، إما بر وإما بحر، فمن كان على ظهر البحر فمعه طهوره، الحل ميتته، طهور ماءه، الحل ميتته، ومن كان على ظهر الأرض ولم يجد ماء على ظهر الأرض فمعه طهوره وهو الصعيد الطيب الطاهر. يعني أن المؤمن لا يعدم الطهور، ولذلك الحالات التي يذكرها العلماء في فاقد الطهورين يعني حالات نادرة جدا وقليلة جدا، فاقد الطهورين، ويضربون مثل المثل بالمصلوب، مثلا المصلوب لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضى. وإلا فالإنسان الذي بحريته وبعقله وبصحته وعافيته لا يعدم طهورا، إما ماء وهو ثلث الأرض أو أكثر من الثلث، يعني 70%، قالوا 70% من سطح الأرض مياه، وبقت 30% من سطح الأرض تراب، فإن لم تجد 30% فإنك ستجد 70% وهكذا، يعني معك طهورك ومعك مسجدك. الثالثة من هذه المناقب العظيمة، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هو ما يأخذه المجاهد من أعدائه، ما يأخذه المقاتل ممن يقتله، حيث يسلب له متاعه، يسلب له فرسه، يسلب له سلاحه، يسلب له زاده إلى آخره. هذا الأمر حرمه الله عز وجل على الأقوام السابقة، ويقول لهم نبيهم إنما جئتم للجهاد في سبيل الله لا لجمع الدنيا، لا لجمع حطم الدنيا وغنائمها. وأحله الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقد وقع في عهد يوشع بن نون الذي عهد إليه الأمر بقيادة بني إسرائيل لفتح المقدس، أن سرق بعض أتباعه، بعض قومه سرقوا متاعا في الغنيمة، لأن من العادة أنهم يجمعون هذه الغنائم ويحرقونها، تحرق. هذا الرجل قال في نفسه أنا سأخذ هذا رأس بقرة من الذهب، يعني رأس مجسم من الذهب، مجسم في رأس البقرة، فخبأه، قال حتى يحرق الناس هذه الغنائم وأنا أخذه وأستفيد، أنا في حاجة إليه. ربما يبرر لنفسه أنه في الحاجة إلى هذا المال، وأن الغنائم إنما ستحرق، بمعنى لا يستفيد منها أحد، والاستفادة أولى، يعني الاجتهاد، ولكنه اجتهاد سيرى له برهانا. وهذا النوع من إخفاء الأمور في المعسكر يسمى الغلول، السرقة في الغنيمة تسمى غلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني من سرق في الغنيمة قبل قسمتها فإنه يأتي بما غل، أي بما سرق يوم القيامة. ما كان لنبي أن يغل. ما معنى أن يغل؟ أن يغله أحد أصحابه، أي أن يسرقه أحد أصحابه. يعني هذه رواية ورش عن نافع. الرواية الأخرى: ما كان لنبي أن يغل، أي ما كان لأتباعه. أما النبي لا يغل، ولكن أتباعه يغلون، فنسيب الفعل إلى النبي لأنهم هم أتباعه. ما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني بعض العلماء المعاصرين يعني وضعوا هذا الوصف، وصف الغلول اللي هو السرقة في مال الغنيمة قبل أن يقسم، وضعوا هذا الوصف على السرقة في المال العام. فالذين يسرقون المال العام يغلون، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني لأنه يأخذ من مال له فيه نصيب ولغيره فيه نصيب، هو مال عام، مال للجميع، فيأخذ منه هو قبل قسمته، فهو أفظع وأشنع من السرقة، لأن السرقة تسرق مال شخص، تسرق مال شخص، ربما تؤوب إليك التوبة في يوم من الأيام فتتوب وتعطيه ماله، ولكنك إذا سرقت من مال العام لمن ترد هذا المال ولمن تعطي هذا المال، وقد أخذته من غير حله في يوم من الأيام. على كل، فجمع يشع بن نون قومه وقدموا هذه الغنائم للنار لتحرقها، فلم تحرقها، ما نشبت النار في هذه الغنائم. فقال لهم نبيهم: أصبتم الغلول، فيكم الغلول. فقالوا: ما فينا غلول، ولا واحد منا سرق. فقال لهم: بايعوني، يعني ليبايعني نقباؤكم، نقبهم النواب كل قبيلة ينوب عنها نقيب، وكانوا 70 نقيبا. فهؤلاء النقباء كانوا يبايعون واحدا تلو الآخر، يبايعون النبي. فلما وصلت البيعة إلى الرجل الذي سرق واحد من أتباعه، لزقت يده بيد النبي، فقال له: أصبت الغلول. قال: ما أصبت الغلول. قال: إذن واحد من قومك، واحد من جماعتك أصب الغلول، إذن فلتبايعني قبيلتك. فبدأ أتباع هذا الرجل يبايعون النبي واحدا تلو الآخر، فلما وصل دور من أصاب الغلول لزقت يده بيد النبي، فأقر بخطيئته ومخالفته للأمر، وجاء بذلك رأس ثور من الذهب، ورأس البقر من الذهب، فوضعه في الغنيمة فنشبت فيها النار. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وحلت لهم الغنائم يقسمونها للفارس سهمان وللراجل سهم واحد، من قتل قتيلا فله سلبه كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء: الحكمة في ذلك ما هي؟ لماذا أحلت لنا وحرمت عليهم؟ يقولون: لأن الأنبياء من قبل يبعثون إلى أقوامهم، وأولئك الأقوام يعني قريبو المساكن والديار. النبي يبعث إلى واد، يبعث إلى قبيلة، إلى قبيلتين، يبعث إلى بلد يعني فيه بضع كيلومترات، وهو لا يحتاج إلى سفر، لا يحتاج إلى زاد، وبالتالي حرمت عليهم الغنائم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى الأحمر والأسود، وبعث إلى الناس كافة، فاحتاج صلى الله عليه وسلم إلى الزاد من أجل تبليغ هذه الرسالة. يعني أن حلية الغنائم من أجل أن نواصل الجهاد، من أجل أن نواصل الفتوحات. فعقبة بن نافع الذي وصل إلى شواطئ المغرب، لو أراد أن يتزود من المدينة أو أن يتزود من ماله الخاص للجهاد في سبيل الله ما استطاع أن يصل إلينا، ولكنه كلما فتح بلدا تزود منه للذي يليه، وكلما فتح البلد الذي يليه تزود منه للذي يليه، فكانت غنائم كل بلد زادا لفتح بلد ثاني حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذلك وهذا الفهم فهمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق وفيه المال الكثير في سواد العراق، فقال الصحابة لأمير المؤمنين عمر: نقسم هذه الأراضي الشاسعة وهذه الخيرات الكثيرة. فقال لهم عمر: أو نقفها على الإسلام والمسلمين لتكون مادة للجهاد في سبيل الله. قالوا كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للفارسي سهمان وللراجل سهم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قسم، فقال لهم عمر إن قسمت فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بدر وفي بعض وفي غيرها من غزوات التي قسم، وفي حنين وفي غيرها من غزوات التي قسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وقفت فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فدك، وقف النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغيرها من الأراضي التي أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن فعلت هذا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلت هذا فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن مسألة الوقف أو عدمه هي مسألة اجتهادية، ما يراه الإمام مناسبا افعله، فإذا رأى أن من المناسبة تقسيم الغنائم يقسمها، وإذا رأى من المناسبة أن لا تقسم الغنائم وأن تبقى وقفا للإسلام والمسلمين أوقفها. وأسند عمر رضي الله تعالى عنه اجتهاده هذا إلى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الله عز وجل ذكر الفيئة في هذه السورة سورة الحجر، ذكر الفيئة وذكر أصحابه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان. يعني أن أيضا المهاجرين لهم الحق في الفيء، وأن الأنصار لهم الحق في الفيء. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، بعض المفسرين قالوا الواو هنا للاستئناف، والذين جاءوا من بعدهم الاستئناف، هذا الكلام أولئك هم المفلحون. فاستأنف الله عز وجل فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يعني يدعون لهم بالمغفرة ويستغفرون لهم. عمر يقول هذا الواو للعطف، يعني لكي نفهم أن اللغة لها أساس كبير ولها منزلة عظيمة في فهم النصوص، يعني لا يمكن أن تفهم النص إذا لم تفهم اللغة. قال والذين جاءوا من بعدهم، هذا واو العطف، أي والذين جاءوا من بعدهم لهم نصيب أيضا في الفيء، للفقراء نصيب، والذين تبوأوا الدار والإيمان نصيب، والذين جاءوا من بعدهم أيضا لهم نصيب. يقول عمر إذا رجعت إلى كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلام وغيره من الكتب التي تتحدث عن الموارد المالية لدولة الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فما بعدها، يقول عمر ماذا سأقول للذين جاءوا من بعدهم إذا قسمت لكم سواد العراق بما فيه من الخيرات وما فيه من، فسواد العراق بالمناسبة وقف عمر رضي الله تعالى عنه للإسلام والمسلمين، يعني ماذا سأقول للذين جاءوا من بعدهم، أريد أن أبقيه مادة يعني لكي يجاهد عليها الناس، لكي تكون دعما للفتوحات دعما للجهاد. فوافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فوقف سواد العراق. نعم، وحيلت الغنائم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون زادا للفتوحات التي ستأتي بعد الفتح الذي غنموا فيه يتزودون منه للفتح الذي يليه. وحيلت لي الغنائم ولم تحيل لأحد قبلي، وبعدت إلى الناس كافة. أيضا من مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله ومناقبه أنه رسول إلى العالمين، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدينة أخاهم شعيبا، وإلى يعني كل قبيلة أخاهم فلان، ولكن وإلى الناس كافة محمدا صلى الله عليه وسلم. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس إلى وإلى قريش أخاهم محمدا، لم يقل وإلى قريش أي القبيلة، ولم يقل إلى العربي أخاهم محمدا ليكون نبي العربي، ولكنه قال إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا ينبغي أن نفهم شيئا، وهو أن كل من ولد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العربي والعجمي والحمري والسودي والبيضي ومن سائر أجناس البشر فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحب أم كره، أطاع أم عصى، آمن أو كفر، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقيمت عليه الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمع خصوصا في زمننا هذا سمع به الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فمن آمن به فقد نجا، ومن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فقد أبى، وأقيمت عليه الحجة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما نفهم الأمة بأن الأمة هم فقط الأتباع؟ الأتباع جزء من الأمة، وإلا فالأمة وكل من ولد بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأنه من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آمن به فقد نجى نفسه، وإن لم يؤمن به فقد أبى، فقد خالف أمر الله عز وجل وخالف العهد الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء وأتباعهم. أخذ الله عز وجل العهد من الأنبياء السابقين إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤيدوه وأن ينصروه. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح شهاده، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، الأخرى في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني شيء عظيم جدا. أخذ الله الإقرار من الأنبياء، وأخذ الإقرار من الأنبياء أخذ الإقرار من أقوام الأنبياء. إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، في رواية لما آتيتكم، لما آتيناكم من كتاب وهو القرآن الكريم، زيد وحكمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي مصدق للتوراة والإنجيل والزبور، هذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، مصدق لما مصدق لما معكم لا تؤمنون به أولا، يعني الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا تنصرنه تدافعون عن دينه وملته. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، ما معنى الإصر؟ العهد. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله عز وجل للأنبياء اشهدوا، ويقول أنا أيضا من الشاهدين، يعني يوم القيامة قد تكون واعرة بالنسبة لمن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل شهد عليهم، وشهدت عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأخذوا على ذلك عهد الله وميثاقه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لا تستثني أحدا من العرب والعجم وسائر الأجناس المختلفة على ظهر البصيرة، إلا وهم مسؤولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمك بهذا الرجل؟ إلا وهم مسؤولون: ما علمك بهذا الرجل، أي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الأمر خطير وخطير جدا. هنيئا لمن عرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه ونصره، ويا حسرة ويا ندامة من لم يعرف هذا الأمر، ويا حسرة من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عرفه واستهزأ باتباعه ونصرته صلى الله عليه وعلى وسلم، وعصبره يعني كشخصين من الأشخاص، بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وحمله ما يكفي مصالح الناس لدينهم ودنياهم، لدنياهم وآخرتهم، بمعنى أن الله عز وجل ضمن هذا الشرع ما يكفي البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما النبوات السابقة هي تأخذ الناس بالتدرج، تأخذ الناس بالتدرج، فتأتي الشريعة فتنسخ التي قبلها، وتأتي التي بعدها فتنسخ التي قبلها، ويأخذ الله عز وجل. فلما استكملت استكمال نضج البشرية واستكملت عقلية الإنسان وبلغت النبوة مداها، أنزل الله عز وجل القرآن الكريم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. متى بدأ حتى يكون كاملا؟ بدأ من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. لا تظن أن البداية كانت من اقرأ باسم ربك الذي خلق في غار حراء، إن البداية كانت من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وكملت في هذا اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم، بلغ بنيان الإسلام تمامه في هذا اليوم بنزول القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذه الشريعة وفي هذا الكتاب وفي هذه الحكمة بلاغ إلى يوم الدين، بلاغ يعني زاد ما يكفيك لتبلغ به يوم القيامة. يعني تأملوا هذه النهاية. ولذلك غابط اليهود فيها المسلمين، قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: عرفنا متى نزلت. نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويوم يوم عرفة بعد صلاة العصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة عند الصخرات مستقبلا للقبلة يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله عز وجل اختار لنزول هذه الآية التي هي ختام الدين وختام الإسلام الذي بدأ من آدم عليه الصلاة والسلام، اختار الله عز وجل لها خير أيام الأسبوع الجمعة، خير أيام السنة يوم عرفة، خير أوقات 24 ساعة بعد صلاة العصر، خير بقاع الأرض عرفة، خير أحوال يكون عليها الإنسان الإحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما واقفا مستقبلا في يوم الجمعة بعد صلاة العصر في يوم عرفة يوم الحج الأكبر، فنزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أن عمر كان له بالمرصاد، كان لهذا اليهودي بالمرصاد، يقول له: الله هو الذي اتخذ لنا هذا اليوم عيدا، لسنا نحن الذين سنختلق هذا العيد أو سنخترعه أو سنبتدعه. نعم، هذا أبلغ، سنبتدعه ابتداء، ولكن الله هو الذي اتخذ لنا هذا اليوم عيدا، الله هو الذي اختار المكان والزمان والحال التي نزلت في هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النقطة الخامسة أو المنقبة الخامسة التي أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة. أعطيت الشفاعة. ما من نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وأعطاه الله عز وجل دعوة مستجابة فدعا بها في هذه الدنيا، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا خبأتها لكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم خبأ لنا هذه الدعوة وخبأ لنا هذا الطلب لكي يطلب الله عز وجل به يوم القيامة. هذا امتياز عظيم جدا. مما نعرفه جميعا أن العبادة تنتهي بموت الإنسان، عندما يموت الإنسان تنتهي العبادة، لا يعبد بلسانه ولا ببصره ولا برجليه ولا بماله ولا ولا ولا ولا ولا، انتهت العبادة، انتهى العمل وجاء الجزاء وجاء الثواب والعقاب. والدعاء جزء من العبادة، بل هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسمح للإنسان أن يدعو يوم القيامة ويستجاب له الدعاء يوم القيامة؟ لا، لأن الدعاء عبادة والعبادة تنقطع بالموت. ولكن استثني من هذه القاعدة العامة الكبرى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خبأها لأمته: وأنا خبأتها لكم يوم القيامة. الشفاعة العظمى، الشفاعة شفاعات، الشفاعة العظمى التي يشترك فيها الناس جميعا، وهي الشفاعة ليكون الحساب، ليفصل الله عز وجل بين الخلق. وذلك يقول العلماء: الشفاعة درجات، أهم هذه الدرجات الشفاعة ليكون الفصل ليوم الحساب، وهي الشفاعة العظمى. وقد ورد حديث الشفاعة العظمى في البخاري، في صحيح البخاري، يعني أنه حديث صحيح، أن الناس يوم القيامة يقفون ما شاء الله، ثم يسأل بعضهم بعضا: لو ذهبنا إلى آدم واستشفعناه إلى ربنا وطلبنا منه أن يشفع لنا عند ربنا عز وجل على الله أن يفصل بيننا. فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام ويبدأون يمدحونه بما له من المكارم والمناقب، ويقول له: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، يعني يذكرون المزايا الخصائص التي خص بها. فيقول لهم: لست هناكم، ويذكر خطيئته، يعني يذكر أنه أكل من الشجرة وقد نهي عنها. لست هناكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويقول: أنت أول رسول أرسله، وأنت كذا، ويذكرون مناقبه ويذكر خطيئته، ويقول: إني لقد دعوت على قومي فأهلكهم الله، وما ينبغي لي ذلك، يعني لو صبرت على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم، لو صبرت، ولكن دعوت عليهم لا تضر على الأرض من الكافرين ديارا. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه أبو الأنبياء. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبو الأنبياء، وأنت خالد الرحمن، وأنت، يذكرون أيضا خصائصه ومزاياه. فيقول لهم: لست هناكم، لقد كذبت ثلاث كذبات، يعني ثلاث مرات في عمره، وشحال أنت في النهار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم مرة تكذب في اليوم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثلاث كذبات في عمره، وليست كذبات، ما كذب قط إبراهيم، ما كذب قط. هذه الكذبات يعني معاريض، إن في المعاريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعاريض أن تقول كلاما يحتمل معنيين تريد أبعد المعنيين، كالتورية في كلام العرب. يقول: إنها أختي لزوجتي، وهي فعلا أخته في الإسلام، أخته في الدين، هما الوحيدان اللذان يوحدان الله عز وجل، فهي أخته في الدين. والكافر يظن أنها أخته في النسب. ويقول: إني سقيم، وما به سقم، ما به مرض، ولكنه أمرضه عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. هو يريد أن يتخلف، لا يريد أن يذهب معهم، لأن من عادة قومه أن يطبخوا طعاما ويضعوه للأصنام في بابل في العراق، يضعوه لأصنامهم، فيذهبون إلى مكان معين كأنهم يقفون بعرفة، فيعودون في المساء فيجدون الطعام الموضوع لتلك الأصنام قد أكل، يعني قد زال من من من من الأواني التي وضع فيها، فيظنون أن هذه الآلية هي التي تأكله، يعني يقدمون لها هذه القرابين من أجل التقرب إليها، والشيطان يزيل هذه الأطعمة ليغرهم، ليبين لهم أن هذه الأصنام تأكل. فلما وضعوا الطعام للأصنام وذهبوا لحال سبيلهم، تأخر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقيل له: لما؟ قال: إني سقيم. فلما ذهب الناس وبقي وحده مع تلك الأصنام، قال لهم: كلوا، ما لكم لا تأكلون، لا تتكلم هذه الأصنام، من باب الاستهزاء والتهكم، قال: ما لكم لا تأكلون. قال: فراغ عليهم ضربا باليمين، يضرب هذه الأصنام ويؤدمها، وأبقى واحدا من هذه الأصنام، أبقى كبيرهم وعلق عليه القادوم أو الفأس الذي يهدم به هذه الأصنام. فرجعوا إليه يزفون ويجرون: من فعل بآلهتنا هذا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إن يذكرهم، استدلوا على فعل إبراهيم بذكره للأصنام. من شكون اللي كيتكلم فيهم من قبل؟ شكون اللي عنده علاقة بالأوثان قبل؟ إبراهيم يذكرهم، طبعا يذكرهم بإيش؟ يذكرهم بسوء، يذكر أن هذه الآلهة لا تستحق العبادة، لأنها من الحجارة لا تنفع ولا تضر. يا إبراهيم، من فعل هذا بآلهتنا؟ قال كبيرهم، يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يقول لهم سيدنا إبراهيم: كبيرهم لا يريد النزاع في العبادة، يريد أن تخصه بالعبادة، يعني يريد أن يقول لهم، وهذه هي الكذبة الثالثة، يريد أن يقول لهم: إن الكبير المتعال سبحانه وتعالى لا يريد أن يشرك به، لا يقبل الشركاء، الكبير هو الله سبحانه وتعالى. بل فعله كبير ماذا؟ وزاد في يشفي الاستهزاء والتهكم بهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سولهم هم يجاوبوا. أيوة. نكسوا على رؤوسهم وقالوا يا إبراهيم قد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت دابا كتضحك علينا، كتعرف هاد المخلوقات ما كيتكلموا شيء وما كينطقوا شيء وما كيشوفوا شيء، بمعنى يقرون بصفات العجز في آلهتهم. ومن صفات العجز عدم النطق، ومن صفات العجز عدم البصر، ومن صفات العجز عدم الحركة، ومن صفات العجز عدم دفع الأذى عن نفسه. كيف لا يدفع الأذى عن نفسه وأنت تريد أن يدفع عنك الأذى؟ هذه الأصنام لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف تدافع عنك أنت؟ عندئذ جهر إبراهيم بالمعادة فقال له أفين لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، وأصدروا أمرهم بالإحراق كما أشرنا من قبل. يعني فعلوا كبيرهم، مش يبينوا بأن الكبير المتعال لا يريد المنازعة في العبودية. إني سقيم، إنها أختي، قال كذبت 3 كذبات لا أستطيع أن أقابل ربي عز وجل، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وإحنا خصنا نتعلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآداب. فمن الآداب التي نتعلمها في هذه الحوارات أن الناس عندما يأتون إليك ويمجدونك ويمدحونك ويذكرون فضلك، أنك تذكر ماذا؟ خطاياك، أنك تذكر ذنوبك، أن ما يظنه الناس فيك من الخير لا ينبغي أن يغطي على ما تعرفه في نفسك من السوء. أنا أعرف الناس بنفسي من حيث إيش؟ من حيث الخطايا، من حيث الذنوب، من حيث المخالفات. فإذا مدحني الناس إنما مدحوني لما رأوا من الظاهر، ظاهر الصلاح، ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ونفسه. ولذلك يقول العلماء الغبي والجاهل من ترك علم ما عنده لظن ما عند الناس. هو يعلم العلم اليقين أنه ما في ما يتشاف، ويصدق الناس الذين يظنون به خيرا. نعم جزاهم الله على حسن ظنهم. من مكارم الأخلاق أن نظن بالناس خيرا، فظن خيرا، ولكن المظنون به خيرا لا ينبغي أن يغره ذلك الظن، بل إذا خلا بنفسه كما يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، يقول إذا كان الرجل يشار إليه بالبنان فليضع التراب على رأسه إذا خلا بنفسه. إذا كان مثلا يشار إليه بالبنان ويمدحه الناس وتشد إليه الرحال للعلم، للمال، للرئاسة، للزعامة، قال إذا خلا بنفسه فليضع على رأسه التراب، بمعنى إذا خلا بنفسه فليقم موعظة للنفس، فليوبخ تلك النفس حتى لا تغتر بما يظنه الناس، حتى لا تغتر بما يقوله الناس. أنت خليل الله، يقول أنا كذبت 3 كذبات. أنت أول رسول أرسل، قال لقد دعوت على قوم وما ينبغي لذلك. أنت كليم الله، قال لقد ضربت القبطية وقتلته وما كان ينبغي لذلك. وهكذا، يعني كل ما ذكرهما المناقب، كل ما ذكر النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما صدر منهم من الخطايا التي هي من باب حسنات الأبرار، سيئات المقربين. نعم. اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيقول استهناكم لقد ضربت القبطية وقتلته، فوكذا موسى فقضى عليه، مع أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام استغفر الله عز وجل فغفر له كما في سورة القصص، بمعنى لم تبقى التبعة على موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن الأنبياء هكذا كانوا يخشون من التبعات حتى بعد الغفران، والصالحون هكذا كانوا يخشون من التبعات حتى بعد أن تابوا إلا وهم يبكون خطاياهم، يبكون ذنوبهم إلى أن يموتوا، يعني يخافونها كأنها جبل يريد أن يقع عليهم. اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقولون له أنت روح الله، أنت كلمة الله، خلقك الله عز وجل بالمعجزة وفعل بك كذا، يعني يذكرون مناقبه. هنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر خطيئة، لم يقل لهم اذهبوا إلى غيري لأني فعلت، يقول لهم لست هناكم، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يذكر خطيئة، قال العلماء لأن الله عز وجل عاصمه بقول أمي أو جدته حنة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما من مولود إلا وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم وابنها جوج الناس مضربهم الشيطان ملي كيتولد الإنسان، ملي كيخرج من كرش أمه كيضربوا الشيطان من الخاصرة اليسرى كيضربوا، داكشي علاش كيصرخ. ولكن الناس ديال طيب كذا يقول لك يصرخ لأنه كيقلب على النفس، ملي انقطعت سرته وانقطعت علاقة نفسه بأمه خصو هو يدبر راسه، يعني يفكر راسه يخرج باراشوت ديالو اللي هو ايش؟ انه ياخذ النفس لرئته، يعني لما انفصل عن أمه خصو يعتق راسه فيغوت ويصيح من أجل ماذا؟ من أجل أن تمتلئ رئته بالنفس وتستمر في التنفس إلى حين. الحديث يقول وينخسه الشيطان حين يولد إلا مريم فيكون في حظ، هاد النخسة هاد الضربة كيكون فيه الحظ للشيطان فيوسوسه ويميل به ذات اليمين وذات الشمال فيكون الإنسان في معركة إلى أن يموت. إلا مريم وابنها، والسبب في ذلك هو هذه الدعوة المباركة لحنة امرأة عمران لما ولدت مريم قالت وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يعني أن هذه الدعوة ما دامت هي من دعاء الصالحين ينبغي يعني أن نستنى بها عندما يولد لك أو لك ولد، يعني أعيده بالله عز وجل بهذه الكلمة اللهم إني أعيده بك وذريته أو ذريتها إذا كانت البنت وذريته وذريتها من الشيطان الرجيم. لأن القرآن الكريم عندما يقص لنا مثل هذه القصص يريد منا أن نحتدي بجيدها ونجتنب سيئها، فما كان في القصص القرآني من خير فهو سنة لنا، وما كان فيها من شر فهو تحذير لنا، موعظة وذكرى. يعظنا القرآن الكريم ويذكرنا، يعظنا وأن نجتنب ويذكرنا أن نقتبس وأن نأخذ. هذه هي الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى. يعني اذهبوا، يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، كأنه يتفق معهم حينما يقولون لست لها لست لها، ويقول هو أنا لها، كأنهم حاضرين في واحد المجتمع صغير جدا ينظر بعضهم إلى بعض. هذا إلهام من الله عز وجل. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيحمد الله عز وجل بمحاميد يعلمه الله عز وجل إياها، ويسأل الله عز وجل أن يرحم أمته وأن يفصل بين الناس وأن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار إلا من حبسه القرآن كما في آخر الحديث، والذي حبسه القرآن هم الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا. هذا معنى حبسه القرآن، أي انطلاقا من خبر القرآن عن مثله والوصف الذي وصف به أنه يخلد في النار والعياذ بالله. فتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى، ثم تليها شفاعة أخرى لأصحابه والمؤمنين به والمتبعين له صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتهم، يعني ترفع درجاتهم بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي شفاعة ثالثة لقوم يدخلون الجنة بغير حساب. ثم تأتي شفاعة رابعة لمن كان لهم شيء من الذنوب فيدخلون الجنة رأسا، أصحاب الأعراف يدخلون الجنة رأسا بدون أن يدخلوا النار. ثم تأتي الشفاعة الخامسة وهو من يدخل النار ويخرج بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة، الذين امتحشوا ويلقون في نهر الحياة أو نهر الحياء، يعني فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل يعني صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون فيش ويسمون بالجهنميين ويدخلون الجنة. ثم تأتي الشفاعة السادسة، وهي الشفاعة وهي التخفيف للعذاب وليس الإخراج من العذاب، تخفيف العذاب كشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب الذي سأله سيدنا العباس: يا رسول الله، كان أبو طالب ينافح ويدافع عنك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وفي ضحضاحين من دار يغلي بها مخه، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم تأتي الشفاعة الأخرى لمن يسمع الأذان ويردد ما قال المؤذن، فيشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال كذا وكذا وكذا حلت له شفاعتي. الوقت يضايقنا والكلام ما يزال طويلا في الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أن يمسعنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن يكرمنا بشربة من حوضه يوم ترده الناس، يوم ترده الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.